والله مع الصابرين. والله مع الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أهلنا وثبت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وما كان قولهم إلا أن ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب والله يحب المحسنين والله يحب بل الله مولاكم بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير you

ولقد صدقكم الله وعده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وداعيا إلى الله شاهد وبشير وبشر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق Yeah. فعصوا رسول ربهم فأخذهم يومئذ صارخون

والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها in فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا فإذا فرغت فانصب وإلى